رغم أنه خلاف قول الجمهور الذين يرون الخدمة مستحبة. وصية الأب ابنته، وصية الأب ابنته عند الزواج. أوصى عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ابنته فقال إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق. الغيرة كل شوية تقول له انت بصيت، انت اتكلمت، انت في واحدة، انت رحت فين، يزهق يروح جامع ايه، ها انت غيبت، انت كنت كل ده لغد في الشغل ولا بتعمل ايه، انت كنت قاعد كل ده مع مين، ها تعمل ايه. قال وإياك وكثرة العتب فإنه يورث البغضاء. كل شوية تقول له أنت عملت كذا، وأنت ما شفتش منك خير، وأنت ضربتني في اليوم الفلاني، وأنت شتمتني في اليوم الفلاني، وأنت منعتني من أن أروح الحتة الفلانية عند أمي في اليوم الفلاني. تعاتبه كثيرا، فعلا حاجة صعبة جدا. أي حاجة فيها عتاب كتير لازم يحصل إيه؟ ملل. وإياك وكثرة العتب فإنه يورث البغضاء. ده أبوها اللي يقول لها، سبحان الله، عندنا دلوقتي أي حاجة أبوها يجي يتخانق لها، بدل ما هو يوصيها بقلة العتاب الزوج هو اللي يعاتب حتى فيما ليس له حق. قال وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة وأطيب الطيب الماء. عليك بالكحل يعني تكحلي، يعني ينبغي أن تتزين، والكحل في العين من أفضل ما يتزين. فالأب يوصي زوجته بأن تحسن التزين لزوجها، أن يوصي ابنته بحسن التزين لزوجها. وأطيب الطيب الماء يعني أكثر من الاغتسال. وفي رواية أطيب الطيب المسك، اللي فيها الماء معناها إيه؟ كثرة الاغتسال حتى لا يشم منها رائحة غير طيبة. ولا شك ان الماء والاغتسال به افضل من استعمال الطيب على العرق. يعني الطيب على العرق يؤدي الى ايه؟ زوال رائحة مؤقت ثم تغلب رائحة العرق مرة ثانية. ولكن اذا اغتسلت كان ذلك اطيب. وعلى الرواية الاخرى اطيب الطيب المسك، فأنواع المسك لا ترغيب فيها. يعني وصية الزوج زوجته. قال أبو الدرداء لامرأته إذا رأيتني غضبت فردني، وإذا رأيتك غضبت رضيتك. إذا رأيتك غضبا رضيتك، يعني مكتوب غلط هنا، ها ينفعش. هي غضبت، لو هي غضبت تبقى مكبته مكسوره بس فاشيه، لكن الغضبه ايوه هي الصح غضب. والا لم نصطحب. قال ابو الدرداء لامراتي اذا رايتني غضبت فردني، واذا رايتك غضبا رضيتك، والا لم نصطحب. المشكله ان هم كل واحد ايه ينائل التاني، هو هي تغضب يروح جاي هو ايه نزود، وهي ايه تزود على تزويده، ويفضلوا كده لغايه ما توصل للطلاق. ما اكثر الطلاق بسبب الغضب الذي لم تلتزم فيه هذه الوصيه العظيمه، ان الواحد لما يلاقي التاني غضبان ما يخشش معه في الايه في الشجار، بل يسعى الى ارضائه. والا لم نصطحب. قال احد الازواج لزوجته خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. ثورة شدة الغضب، قمة الغضب، السور دايما بمكان عالي. ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، يعني تعملي ايه تسكتي. خذي العفو مني يعني ما زاد او ما يعني طبط به نفسي، بدل ما تقعدي تطلبي كتير وعايزه وعايزه وعايزه وعايزه يقوم يتضايق من ذلك ويفقد الموده. لكن خذي العفو مني